دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما زلنا في شرح كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير، وقد مر في الدرس السابق والدرس السادس أنني قلت أبو عمر بن عبد البر، ثم بعد ذلك بعد نبهني أن أبو عمرو بن صالح قلتها مرتين وهي خطأ، إنما هو أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وجزيت خير، وهذا للتنبيه والتصحيح. وجزاكم الله خير. كتاب شرف أصحاب الحديث ونصيحة أهل الحديث اللي هما للإمام الحافظ الخطيب البغدادي. يقول: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها. ثم أسند إلى عن الفضيل، يذكر عن الفضيل قال المغيرة: ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته. يقول الحافظ القاضي البغدادي شرحا لهذا، يقول: خرج هذا الكلام من مغيرة على حال نفسه، ولعله كان يكسب صلاة النوافل، فإذا سعى في طلب الحديث إلى المواضع البعيدة كان ذلك قاطعاً له عن بعض نوافله. فقال هذا القول: ولو أمعن مغيرة النظر لعلم أن سعيه في طلب الحديث أفضل من صلاته. يقول معاني المعافي، يقول المعافي بن عمران: فقال له: يا أبا عمران، أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. ثم عن ابن المبارك قال، يقول يعني: لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. يقصد النافلة صح؟ طبعا. كل كلامنا عن النافلة. والإمام أحمد قال أن مجالس الحديث أو العلم أفضل من النافلة، من قيام الليل كله. يقول: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقد روي عن شعبة ابن الحجاج نحو من قول المغيرة إلى آخر. الأنشودة اللي أنا كنت أقولها: أنشدني عبدة ابن زياد الأصبهاني من قوله. الشيخ الألباني بينسب هذه الكلمات الأبيات دي للإمام أحمد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده صحيح. يقول: دين النبي محمد أخبار، وفي رواية: دين النبي محمد آثار. قوي هو مش هلا انا صبت الماء بس من هلا انا بتشتهي صح؟ مرتعين جدا، معلش قللوا وحط له ميه او شيل الشاي ده خالص وحط له ميه، معلش شوف ميه الله يكرمك، معلش مش هسكر في الثلج في سكر موجود في. نقول: انشدني عبدة بن زياد الاصبهاني من قوله: دين النبي محمد اخبار، وفي روايه: دين النبي محمد اثار، نعم المطية للفتى الآثار، وفي رواية إذا قال هنا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جاهل الفتى في هؤلاء الروايات، ولربما جاهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. في رواية: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن مكان لا تخدعن، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى، وهنا ولربما غلط الفتى سبل الهدى. دي رواية بالليل. ولربما جهل الفتى الثانية، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. إيه؟ يعني الطريق السبيل الصحيح جهل، فغلط فيه، راح في طريق ثاني. وفي برضو رواية أنشدني أبو زيد الفقيه بعض علماء شاش، كل هي في رواية كل العلوم، هنا كل الكلام سوى القرآن زندقة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم متبع ما كان حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني كل الكلام كل العلوم في رواية كل العلوم سوى القرآن زندقة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما قال في رواية ما قال أخبرنا وحدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يقول الإمام رحمة الله عليه قال الأوزاعي، قال لي الأوزاعي يا أبا يحمد، دي كنية الإمام الأوزاعي، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت قوم سوء. قال ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. قال بالإسناد سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. يقول سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. طيب يقول بالإسناد أيضا سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة، ودي ذكرها الإمام الحاكم بن نيسابوري في معرفة علوم الحديث، ذكروا لابن أبي فتيلة، هنا قتيلة لكن هناك فتيلة، بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. يعني البيت على زنديق بمعنى أستاذ كفر أو طبعا كافر، لأن الذي يبغض الحديث إنما يبغض ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة. يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوم آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. بل ذكر عن الإمام رحمة الله عليه عن أبي حاتم عن أبيه أنه قال إذا رأيت الرجل يحب يحيى بن معين أو الإمام أحمد فاعلم أنه من أهل الحديث أو من أهل السنة، وإذا أبغضهم فاعلم أنه كذاب، بل علامة هؤلاء وبغضهم إما بدعة أو من أهل السنة. يقول عن الزهري رواية عن الزهري قال لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانهم، يعني مش رجالة بس، لا اللي احنا بنسميهم ذكورا ماشي، ولا يزهد فيه إلا إناثهم، لا يزهد في هذا العلم إلا الإناث. ده كلام الزهري مش كلام أنا والله. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام المزن يقول سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن ماشي، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. ده مين الكلام اللي بيقوله ده؟ الإمام الشافعي. يقول سمعت أبا عروبة الحراني يقول الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. خلاص كده؟ من أين خسر هذا الكتاب؟ نعم؟ من أين خسر هذا الكتاب؟ العدوان الكتاب. إيه؟ العدوان. ده اسمه شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. اللي هو صاحب كتاب الكفاية في علم الرواية وكتب المصطلح. يقول عن سفيان الثوري إذا رأى شيخا لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ثم يقول عن الأعمش سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فأنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمر؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. يعني إذا رأيت الرجل أو الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، يعني خبطه، يعني إحنا بالمعنى كده اديله على أثاه ماشي، فإنه من شيوخ القمر. فسئلوا يعني ايه هم شيوخ القمر؟ يعني قال اللي هم شيوخ دهريون. طبعا الدهريون دي عندنا احنا في الفلسفه اللي هم الايه القمر الدهريون، هم ايه انما ايه هذه الدنيا جاءت وستمشي هكذا، يعني ده وما يهلكنا الا هم دي، بس من الناحيه الدينيه الايمان يعني خدت بالك، يعني ما عندهمش حاجه اسمها ربنا اللي خلقنا ولا الكلام ده ولا احنا هنتحاسب يوم القيامه، يعني أوجدنا الدهر وسيمتنا الدهر ولا في حساب ولا هم دول في كتب الاعتقاد الدهريون. لكن هنا يقصد بالدهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذكرون أيام الناس ويجوا في كلام فارغ يعني ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ، يعني هو بيضيع وقته وهو لا يحسن الوضوء. خلاص كده؟ يقول سمعت عبد الله بن داود بالإسناد يقول سمعت عبد الله بن داود يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. مذكر برضو بأسانيد أخرى برضو له. طيب احنا في المره الماضيه كنا ذكرنا الكلام على الاحاديث الاحكام، مين اللي كان طلبها؟ على اخونا علي كده. كم عندك احاديث الاحكام؟ نعم صحيح. قلت له ان الكلام ده عند الحافظ اسحاق المراويه عن الامام احمد اسحاق المراويه. نعم. آه يا سيدي. طيب يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه يقول فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن حسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير 4400 حديث. يقول وعن إسحاق بن راهوية أنه 7000 ونيف. وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مالك يقول الحلال والحرام من ذلك 800. وكذا قال إسحاق عن يحيى بن سعيد القطان. يقول وذكر القاضي أبو بكر بن عربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 2000 حديث. وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك 900. ومراد بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام. يقول: وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه، ولهذا اختلفوا. خلاص كده؟ يبقى بعضهم قال حديث الأحكام هي غالبا ما بين 2800، خلاص كده؟ لكن بقى في الفضائل والسير فهي تزيد بلا شك، خلاص كده؟ ذلك هو يقول ايه؟ هو يقول: واما قول النووي لم يفت الخمسة الا القليل، فالمراد من احاديث الاحكام خاصة، اما غير الاحكام فليس بقليل. يبقى اللي خارج الصحيحين من الاحكام او الخمسة قليلة جدا نادرة، ولا شك ان اصلها في الصحيحين، يعني اصل الحكم ده باساليب اخرى بمكان او بمعنى اخر في الصحيحين او في الخمسة. يقول: ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ، وهي عدة كتاب مسلم المقرر، ما ذكره الجوزجي أيضا في المتفق، أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثا. يقول: فعلى هذا جملة ما في الصحيحين 5000 حديث و600 حديث و50 حديثا تقريبا على مذهب الجوزجي، لانه يعد هنا طبعا. عشان كده احنا بنقول ان نسخه للاسف طبيعة المدخلي دي سيئه علميا من كل حاجه فيه. هي هنا كاتب لانه بعد المتن، لكن هنا لانه يعد المتن، يعني عد المتن اذا اتفق على اخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا، يعني بيعتبر إن الحديث المتفق عليه حتى لو كان البخاري رواه من حديث أنس والمسلم رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، هنعرف يعني إيه متفق عليه عند الأئمة. عشان كده يقولون إن أعلى درجات الصحة هي متفق عليه. بعضهم عد المتواتر قبل المتفق عليه، ثم المتفق عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. خلاص كده؟ لكن بعض أهل العلم قال متفق عليه يعني ما رواه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد فقط، يعني مثلا رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم مثلا أي حديث. لكن إذا روى البخاري هذا الحديث من حديث أنس ورواه مسلم من حديث جابر أو من حديث ابن عمر أو من حديث آخر، لا يقال عنه أنه متفق عليه. تفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تشرب شاي؟ لقيت الشاي. ربنا يكرمك. خلاص كده؟ بيعد المتفق عليه هو رواه البخاري ومسلم، لكن الحافظ ابن حجر ذكر ان اذا روى البخاري حديث من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم او روي من بمعنى اخر يدخل في المتفق عليه. خلاص كده؟ والإمام الخليلي رحمة الله عليه له كلام في المتفق، ولا يقصد ما اتفق عليه البخاري ومسلم أي ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، لا خالص. يذكر عن راوي يقول متفق عليه، أي أن البخاري ومسلم اتفق على إخراج عنه، مثلا الزهري مثلا يقول متفق عليه. تمام؟ يبقى معناه ان الامام البخاري ومسلم اتفقوا على الاخراج على الزهري اي حديث سواء مرفوع او خلاص كده. فدي خاصه كل عالم، وكذلك الجوزجي لما نيجي نعرف يعني متفق عليه هنعرف ان الجوزجي يقصد بها امر اخر. خلاص كده؟ بس لما نيجي حلول هو يعني هو طبعا يعني موضح كده في المقدمه بتاع الكتاب، وانا موضح فين ان هما كلمه متفق عليها عندي فين هو يعني ابن الجوزجي. الجوزجي ايوه ماشي الكلام ده. يقول بقى هنا عشان كده بنقول لانه بعد المتن، يعني ايه بعد؟ يعني جاء بعده، لكن هنا لانه مين؟ الجوزجي يعد المتن اذا اتفق على اخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا، يعني لو البخاري رواه من انس ولا حديثا واحدا، كل واحدا كما اذا خرج البخاري المتن من طريق ابي هريره رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق انس رضي الله عنه، وهذا غير جار على اصلاح جمهور المحدثين، يعني ده لا يقال انه متفق عليه، لانهم لا يطلقون الاتفاق الا على ما اتفق على اخراج اسناده ومتنه معا. وعلى هذا فتنقص العدة كما ذكر أو العدة كما ذكر الجمزقي قليلا، ويزيد عدد الصحيحين في الجملة، فلعله يقرب من 7000 بلا تكرير، والله أعلم. يقول بقى: وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك، والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول، وكثير من هذا قد يدخل في الأحكام وكثير منه لا يدخل فيها، إلى آخره. خلاص كده؟ ثم ذكر: فأما ما يتعلق بالأحكام اللي احنا قررناها. خلاص كده؟ عشان بس تبقى إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن كثير: الزيادات على الصحيحين. يقول: وقد قال، مش احنا هنا ولا توقفنا هنا؟ توقفنا هنا ولا؟ ايوه يا عزيز. طيب، مع انتوا هنا؟ نعم؟ قرأت هذا. قرأنا احنا بس ما شرحناش. صح كده عشان الوقت ده. يقول: وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب ابن الأقرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث. وقد ناقش ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له كثير. يقول: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. إحنا قرأناه وشرحناه، مشكلة ولا طيب. يقول بقى: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة. وده اللي قال في العراقي رحمة الله عليه: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عذوك ألفاظ المطون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فاحكما بصحته، وفي رواية: وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدتي، والأصل يعني بيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. طب إيه هي المستخرجات بقى اللي إحنا هنشرحها؟ هو يقول: قد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر إسماعيل والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة كسعيد بن خزيمة وكذلك ابن حبان البوسني، وهما خيرا من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد. طيب، المستخرج أولا أبو علا هو يعقوب بن إسحاق الإسرافيلي، استخرج على مسلم. أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، استخرج على البخاري. البرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد البرقاني، استخرج على الصحيحين. أبو نعيم اللي هو صاحب الحلية حلية الأولياء وله معجم الصحابة هو أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وهو من شيوخ دائما مكسر عنه الخطيب بغدادي، له على الصحيحين. خلاص كده؟ دول. طب ايه هو المستخرج بقى؟ كما قلنا ان هو عبارة عن كتاب زي ده ليا رواية منه الى البخاري او مسلم. على فكرة المستخرجات دي الاصل فيها انها للبخاري ومسلم فقط، هنعرف يعني ايه مستخرج. فهو بيروي احاديث في البخاري ومسلم لكنها تمر عن طريق البخاري او مسلم، فيشترك فيها عن طريق شيخ البخاري او شيخ مسلم. خلاص كده ماشي. طب ايه الفوائد اللي فيها؟ الأئمة قالوا ان هو فيها فايدة. اولا زيادات مفيدة في المتون واسانيد جيدة، اسانيد عالية. مثال ومثل الاسناد العالي ده بالنسبة للمستخرج نفسه مش للبخاري او غيره. يعني انا بروي حديث بيني وبين البخاري مثلا 5، خلاص كده يمر بالبخاري عن شيخ مثلا قتادة بن سعيد، لكن انا جبت اسناد اخر لا يمر بالبخاري لان دي هتبقى روايه، لكن انا جبت بقى رويت الحديث ده ولا يمر بالبخاري عن طريق اما اشتركت مع البخاري في شيخ اللي هو قتيبه او اشتركت معاه في شيخ شيخه. خلاص كده. فانا لو رويت الاسناد ده من طريقي الى البخاري في 6 لغايه البخاري بس، فلما اجي اروي باسناد تاني يبقى بيني وبين شيخ البخاري 6 أو 5، يبقى انا بقى الاسناد ده ايه بالنسبه لي انا اسمه ايه عالي لما بيني وبين البخاري. يعني مثال مثلا اخونا عمر انا ليا اسناد اليه، الاسناد ده بيمر بقى بمين؟ بعبد الحكيم محمود الشيخ عبده. خلاص كده بيني وبين عمر وهو ده صاحب الصحيح صاحب الكتاب ده. خلاص يا اخواننا. فانا بيني وبين عمر في الاسناد الكتاب ده 4 أو 5. خلاص كده. جيت انا عملت مستخرج على كل الاحاديث المرويه عنده كلها ورويتها لكن باسانيد لا تمر بايه بعمر. خلاص يا اخوانا كده فاهمين دي ولا اوضحها شويه؟ ها فاهمين فاهمينها ولا لا؟ هي لو كان في سبوره كان ممكن نوضح. فانا بيني وبين عمر 4 وهو له كتاب صحيح. اي كتاب؟ انا استخرجت على الكتاب اللي عند عمر ده كل الاحاديث اللي جوه لكن ارويها باسانيد لا تمر بعمر. اشترك مع عمر في شيخه او شيخ شيخه. خلاص كده؟ لكن الكتاب بتاع عمر ده لو انا رويته عن طريقي لعمر هيبقى بيني وبين عمر 4 أو 5. لكن لما برويه من غير اسناد يمر بيه بيني وبينه 3 او بيني وبينه شيخه 3، فده بيبقى بالنسبه لي انا اسمه ايه؟ اسناد عالي. ليه؟ لان بيني وبين عمر 5، فانا رويته من طريق اخر ما مرش بعمر اشتركت على شيخه على طول بيني وبينه 4، يبقى ده اسمه ايه؟ اسناد عالي للمستخرج وليس لحاجه ثانيه. لصاحب الكتاب. خلاص كده يا اخوانا؟ ماشي؟ طب ايه فائده المستخرجات دي بقى؟ اهل العلم قالوا ان في زياده في المتون في بعض المتون. أو توضيحات لبعض المتون تكون في المتن مثلا جملة مستغربة أو فيجي في رواية أنا رويتها. خلاص كده الراوي نفسه فسر يعني إيه معنى كلمة كذا أي كلمة خدت بالك أو أوضحها أو تصريح بسماع راوي مدلس صحيح. يعني البخاري مثلا يرمي عن مثلا يرمي بإسناده إلى قتادة عن أنس، وقتادة مشهور ومعروف بالتدليس. لكن في الصحيح قتادة عن أنس ما فيهاش تصريح بالسماع. فيجي صاحب المستخرج ده يجيب لك إسناد يكون فيه التصريح من قتادة قال سمعت أنس. خلاص كده؟ يبقى دي من ضمن الحاجات اللي فادت المتن ده الإسناد ده إن فيه تصريح بالسماع. خلاص كده. لكن هناك اشكال من الناحيه العلميه، هناك بفعل كل الفوائد اللي هنذكرها دي فيها اشكالات. ليه؟ لاني انا خالفت كده روايه البخاري، فلما اجي اتعامل مع المساله علميا يبقى لازم ارجح ما بين روايتي وروايه البخاري. خلاص كده ولا لا؟ او شيخي اللي انا رويت عنه الشيخ اللي هو معزول عنه. يعني اخونا عمر رواه عن قتيبه ابن سعيد. خلاص كده؟ عن فلان عن قتاده. خلاص كده؟ فانا رويته بقى من طريق ثاني شيخ البخاري برضه قتيبه رواه عن قتاده قال سمعته. فدي انا سالت فيها الشيخ محمد عمرو هل دي تعتبر زياده ثقه؟ قال نعم تعامل كمعامله زياده ثقات. يبقى لما انا ارمي باسنادي الى شيخ البخاري يبقى الاسناد اللي في اخره تلميذ البخاري اللي هو قرين البخاري في الروايه دي عن قتيبه لازم واحد فيهم اضبط في الاسناد والمتن، يا اما الاسناد اللي فيه انا عن قتيبه يا اما البخاري. فاهمني زي ولا لا؟ فاهمين دي ولا لا؟ يعني مثلا ايه، انا وعبد الحكيم نروي عن عن عن قتيبه اللي هو ده الشيخ البخاري، خلاص كده. انا وانت، انت البخاري وانا واحد تاني اللي هو صاحب المستخر ده وعني، انت البخاري وانا غيرك. رويت انا وانت عن عمر وفي تصريح بسلام، فواحد من احنا الاثنين فينا احفظ من الثاني لان واحد زاد عن الثاني. انت رويتها بالاسناد ما فيهاش التصريح بسماع، لكن انا رويتها بالايه؟ بالاسناد فيها بالتصريح بسماع. يبقى لازم تكون تعامل اما ان روايتي ان تكون روايتي هي صحيحه خلاص، وان روايتك دي لا تضر روايتي، يا اما روايتي شاذه وصحيحه. خلاص كده؟ ليه؟ لان انا خليفتي فيها مين؟ الامام البخاري. فاهمين دي الحته دي ولا؟ فهتتعامل معامله زياده الثقه، يا اما تقبل على انها زياده ثقه واما تعامل على انها زياده ايه؟ شاذه. خلاص كده؟ طيب، واحيانا بيقولوا ان يكون في الاسناد راوي مبهم دخل رجل، بس ما يكونش بيؤثر على الايه؟ على الاسناد. يعني دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الابهام ده ما يضرش لانه جوه يعتبر جوه المتن في الاسناد، لانه لو في الاسناد هيضر الاسناد والمتن. لكن هو دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا كذا كذا، سأل. ففي بعض الروايات اللي انا برميها انا فيها التصريح بان اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو ابو سعيد الخدري او معاذ. خلاص كده؟ فهنا بينت مين؟ اسم المبهم اللي هو ايه؟ عند البخاري. وفي كلتا الحالات كلها دي لابد تعامل معامله ان ده بيخالف البخاري. خلاص يا اخوانا ولا؟ لازم يكون واحد فينا. يعني انا مثلا انا اخونا بنامي عن عبد الحكيم، فالراجل ده قال والله قعد مع عمر اثنين وكان بيقولوا مثلا ايه؟ ان الصفا والمروه الايه، خلاص كده؟ او حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، فواحد فيهم قال ايه؟ صلاه الظهر، خلاص كده؟ احنا الاثنين رويناها على الراجل ده. الراجل ده روى روايه، لازم تكون الروايه واحده، ما ينفعش يا اما هو رواها بوجهين يا اما واحد فينا غلط التحمل على الروايه دي. فاهمين كده؟ فانا لازم ارجح انهي روايه اثبت، روايتي عن عبد الحكيم ولا روايه اخونا عن عبد الحكيم؟ واصله كده؟ هي دي الروايه. فاهمين دي ولا؟ يعني عبد الحكيم بيروي يقول مثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخره. قال نزلت في كذا. خلاص كده؟ أخونا ده رواه قال كده نزلت في كذا. أنا رويتها عن عبد الحكيم الآية بس، ما فيش نزلت في كذا. يبقى لازم يترجح أيهما اللي روايته أثبت من الثاني. يا إما إحنا الاثنين منضبطين وهو رواه بالشكلين عبد الحكيم، يا إما عبد الحكيم رواها بشكل واحد فقط، واحد فينا هو اللي خالف، واحد زاد او واحد نقص. خلاص كده يا اخوانا ولا لا؟ ودي المتون اللي موجوده في كل الحياه. يعني احنا مثلا انت ممكن تقعد انت واخوك عمر مثلا مع والدتك، صح؟ وتحكي قصه او والدتك تحكي قصه، تخرج انت تقول مثلا ايه؟ والدتي قالت كذا وكذا، وكان معلين عمي كان في الموضوع ودخل خالي وابن عمتي كان قاعد برضه بس هو ما اتكلمش. خلاص كده؟ على فكره دي في الحديث، يعني الاصل في الحديث في حديث الناس اصلا. فجاء اخوه قال لا والله ده لا مش ما كانش ابن عمتي، والله والدتي كانت بتتكلم وكانت قاعده مع عمي. الروايه مين اللي قالها؟ الام. يا اما الام مره قعدت مع العم ومره قعدت مع اولاد العم، يا اما واحد من الاثنين دول اخطا في الكلام. صح كده ولا لا؟ هي دي اللي احنا بنقول عليها. اما روايتي دي تبقى منضبطه فروايه الراجل ده تبقى شاذه او ناقصه، خدت بالك؟ يا اما روايته هو اللي منضبطه وانا اللي زدت الزياده دي من صحيح. صح كده؟ لان احنا الاثنين راوينا عن امنا. خلاص كده؟ فاهل العلم قالوا اما الام قالت المتن ده اكثر من مره فما فيش مشكله، لكن لو ما قالتش الا مره واحده والاثنين دول سمعوا مره واحده، يبقى ما ينفعش الاثنين يسمعوا واحد يزيد عن الثاني، يعني هو مجلس واحد صح كده ولا لا؟ يعني مثلا احنا قاعدين اهو، فواحد يحكي من الشيخ احمد ايه شرب شاي خلاص كده، فيجي واحد ثاني واحنا قاعدين اهو يقول لا ده شرب شاي وبعديها بساعه شرب قهوه، انت فاهمني ازاي؟ هي المتون كده او الروايه كده، فلازم ترجح لان الاثنين في مجلس واحد، يا اما بالفعل الشيخ احمد شرب شاي وبعديها بنص ساعه شرب قهوه، يا اما الراجل اللي جاب زياده القهوه دي مش صحيح خلاص كده اخطا فيه. فهمتوا كده؟ يبقى احنا فهمنا دي ولا؟ يا اما يجي مثلا الراوي اما ان هو زاد واحد فيهم كان حافظ فزاد الزياده دي مقبوله وبيعملوها كده اهل العلم، يا اما الزياده دي بالنسبه له زياده شاذه واخطا فيه. خلاص كده؟ ها؟ نصلي المغرب وبعدين نرجع؟ ولا ايه رايكم؟ ها؟ بس انا حاسس كده ان انتوا طب انت افصل عشان ايه نعرف نتكلم بحياتك. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وبعد ذكرنا المستخرجات طبعا المذكور طبعا ابو كما قلنا ابو عوانة وابو نعيم الاصبهاني صح كده، وكذلك البلقاني وكذلك الاسماعيلي. من خلال القراءة ايضا من استخرجوا على ايضا على الصحيحين او الصحيح صحيح البخاري ومسلم، ابو احمد الغطريفي وكذلك ابو عبد الله ابن ابي زهر وابو بكر بن مرضويه على البخاري وابو جعفر بن حمدان على مسلم وابو بكر محمد بن رجاء النيسابوري على مسلم وابو بكر الجوزقي على مسلم وابو حامد الشارفي على مسلم وكذلك ابو الوليد حسن بن محمد القرشي على مسلم وابو عمران موسى بن عباس الجويني على مسلم وابو نصر الطوسي على مسلم وابو سعيد بن ابي عثمان على مسلم وكذلك ابو عبد الله بن اخرم وابو ذر الهروي وابو محمد الخلال وابو علي الماسرجسي وابو مسعود سليمان بن ابراهيم الاصبهاني وابو بكر البرزي على كل منهما وابو بكر ابن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. طبعا دول حوالي ما يقوم من 23 غير اللي هم ذكروه. وكذلك ذكر الامام السيوطي في تهذيب الراوي على سنن ابي داود مستقرق قاسم بن اصبر وابو بكر بن منجوي الاصبهاني وابي عبد الله محمد بن عبد الملك بن ايمن القرطبي، وايضا على الترمذي مستخرج ابن منجوي وابو علي الحسن ابن علي بن نصر الخراساني الطوسي، وعلى كتاب التوحيد لابن هزيمه مستخرج ابي نعيم الاصبهاني، وللعراقي مستخرج على المستدرك لم يتم. خلاص كده؟ طيب المستخرجات اللي انا ذكرتها دي كلها يعني من كتاب تهذيب الراوي على شرح تقريب النووي للامام الحافظ السيوطي وغيره من الكتب دي. خلاص كده؟ طيب لماذا المستخرجات في الصحيحين فقط؟ هي الاصل ان هي معموله، لكن انا ذكرت ان هي بعضهم قال في مستخرج لسنن ابي داود زي ما ذكرت كده، وكذلك الترمذي، وكذلك مستخرج العراقي على مستخرج الحاكم، ودي نادره، لكن الاصل عند الائمه ان المستخرج على الصحيحين استخرجوا على الصحيحين الاحاديث اللي موجوده جواها جابوها لكن باسانيد منهم اليها. خلاص كده؟ طيب فوائد المستخرجات بقى اللي احنا اللي هنقول عليها، طبعا هو الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول قوله صاد، اذا قال الامام الحافظ ابن حجر في كتاب النكت صاد اي ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح، واذا قال عين من عين فقط كده يبقى هو الحافظ العراقي. خلاص كده؟ يقول قوله صاد اي بيتعقب أو يستدرك على الإمام أبو عمرو بن سعد، ثم إن التخريج التخريج على الكتابين يستفاد منها فائدتان، فذكرهما. قال شيخنا في التعقب، طبعا شيخ الإمام الحافظ بن حجر هو الإمام الحافظ العراقي، في تعقب على أبو عمرو بن صلاح اللي هو الكتاب المعروف بالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق عن مقدمة ابن الصلاح جل العراقي، قال لو قال إن هاتين الفائدتين من فوائد المستخرجات لكان أولى. ثم زاد زائدا واحدة، هيذكرهم كلهم عشرة. يقول ثم زاد عليه فائدة ثالثة، وهي تكسر طرق الحديث ليرجح بها عند المعارض. وهذه الفائدة قد ذكرها المصنف في مقدمة مسلم. طب ايه هما الاولانيين؟ اللي هو الحكم بعدالة من اخرج له في الكتب دي المستخرجات، يعني ان هؤلاء من اخرج لهم يبقى هم عدول، لكن مش ضباط، عدول. في فرق بين اثبات العدالة واثبات الايه؟ الضبط. يعني كل من روى له المستخرج بينص على ان الراوي ده عدل عنه، خلاص كده ولا لا؟ طيب يقول بقى ومنهم من طعن في طيب دي الحكم بالعدالة، ومنهم لا يعرف طيب الكلام ده الحكم بعدالة من أخرج له، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده. فالرجال الذين في المستخرج أقساما، منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج، يعني من ناحية المستخرج ده، يعني مثلا إمام أبو عوانة، فإذا روى عن راوي لازم يكون هو إما أنه عدله أو عدل من قبل غيره وهو قبله. ليه؟ لأنه الشرط أن ده استخراج على صحيح البخاري او مسلم، فيشترط فيها ان يكون كل الرواه الموجودين في الاسناد ده يكون اما عدول، اما ان هم عدلوا من غيره، او هو عدل عنده. يقول يلزم ان لا يخرج الا عن ثقه عنده. فالرجال من ثبتت عدالته من قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم. طب ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج، فننظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم إلا فلا. يعني مثلا لو أن هذا الراوي المستخرج ده أو الإمام الذي استخرج على صحيح البخاري، الأصل إن هو ثبوت عدالة هذا الراوي، يعني توثيقه، كأنه توثيقه يعني، ماشي؟ يعني الراوي ده عندي ثقة، معانا لما أنا بستخرج على الصحيح يبقى المفترض لازم إن يكون الإسناد إليه في ثقة، في عدالة، في ضبط. إما إن أنا معدل الراوي ده، يا إما عدل من قبل غيري وأنا ارتضيت. طيب لو في واحد أنت عدلته بقى، لكن في واحد غيره طعن فيه، يعني الإمام ده، فلابد عند المقارنة إما إنك أنت ترجح عدالة هذا الراوي، يا إما الطعن فيه. خلاص كده؟ يعني إن أنت بتيجي بقى بتقول إيه؟ ورواه أبو نعيم مثلا في المستخرج على صحيح مسلم بإسناد كذا وفيه فلان، وهو مثلا هو عدله لكن طعن فيه فلان وفلان وفلان، يبقى لازم تراجع العداله اللي ثابته ولا الطعن اللي ثابت. لو فلان عليه لان الاسناد ده اما يبقى صحيح او غير صحيح. خلاص كده؟ لان احنا قلنا ان الراوي ينقسم الى امران او الى امرين، عداله وضبط. قد يكون الراوي عدلا لكن ليس ضابطا، خلاص كده؟ يبقى لا يصح الاسناد. وقد يكون ضابطا وليس عادل، يبقى في كلتا الحالتين دي او دي يبقى ايه؟ يبقى الاسناد مش صحيح. فيشترط في الراوي ان يكون عدلا وان يكون ضابطا، خلاص كده؟ طيب يقول بقى هنا الحافظ والمستخرجات فوائد اخرى لم يتعرض احد منهم لذكرها، وهيذكر 10 يعني بعد اولا فوائد المستخرجات زي ما قلنا كده، هو تكسير طرق الروايه. يعني مثلا لما يكون حديث انس مروي في الصحيح مثلا من روايه انس، خلاص كده؟ وله طرق اخرى من حديث كذا، طرق اخرى كثيره جدا. فلما يجي يعترض حديث لابن عمر المتن ده، يعترض المتن ده، فبيرجح الايه؟ اللي له شواهد ومتابعات عن الفرد. يعني مثال مثلا لما تكون حضرتك انت جاي بتتخانق مع 3-4 لا شك ان 3-4 هيكسبك صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ماشي كده؟ هي دي طرق الروايه، لما يكون روايه ملهاش الا اسناد واحد وبتعارض روايه ثانيه باسانيد اخرى مختلفه يبقى لا شك ان دي تبقى ايه؟ اقوى ودي الارجح. فكسره الطرق دي للترجيح في الروايات. هل النبي عمل دي ولا عمل دي؟ طب والله الروايه دي اللي عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مثلا نزل على ركبتيه في الصلاه. رويت من حديث انس خلاص كده، ومن طرق اخرى عن انس كذا وكذا وكذا 30-40 روايه. لكن روايه ابن عمر وهو نزل على ايدين مفيش الا الروايه دي. يبقى عند العلماء وعند المرجحين يقول لك يبقى اذا روايه التي لها طرق كثيره اصح واثبت من التي لها طريق واحد بس اقوى. يبقى هي كثره الطرق دي للافاده ايه؟ تفيد في ايه؟ في الترجيح. خلاص كده ولا لا؟ لان لا شك لما يكون اسناد واحد فقط وعرضه 3-4 سنين او 5-6 روايات لا شك وكلهم صحيح، لا صحيح ولا صحيح، يبقى لا شك دي اقوى في الترجيح عن الواجب. خلاص كده؟ طيب يبقى اولا كسرة الطرق اللي هي بترجح. الامر الثاني ان في زياده في المتون او في المتون بتوضح كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ابهمها هنا لكن فسرها في مكان اخر. خلاص كده؟ طيب يقول والمستخرجات فائده فوائد اخرى لم يتعرض احد منهم لذكرها. واحد الحكم بعد ذلك من اخرج له فيه، لان المخرج على شرط صحيح يلزمه، ده ملزوم طالما انت بتروي وتستخرج على صحيح يبقى لازم يكون الاسناد اللي انت ذاكره ده يكون يلزمك فيه، وهو يكون ايه؟ رواه اللي فيه ثقات، يلزمه ان لا يخرج الا عن ثقه عنده. فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون اقساما، منها من ثبتت عاداته قبل هذا المخرج فلا كلام فيه، ومنهم من طعن في غير هذا المخرج فيمتن في ذلك الطعن ان كان مقبولا قادحا فيقدم، ولا يبقى الرجال اللي ثبت عدالتهم في هذا المخرج اما ان المخرج ده هو اللي عدلهم خلاص كده، خلاص يبقى مقبول ما فيش حد عضه. طب لو واحد عضه وطعن فيه لابد انك انت ترجح ما بين الاثنين، يا اما في القدح يا اما في الايه؟ في التوثيق، يعني اللي احنا بنقول عليه الجرح او تعديل. ولو يختلفوا فيما معناه انه بيترجح، ما فيش حاجه زي ما قلنا كده، ما فيش مساله اتفق عليها كلها مختلف فيها، لكن في طرق للترجيح. يعني مثلا لما يكون الامام البخاري والامام احمد مثلا صححوا حديث وخالفوا ابو داود وضعفوا، يبقى لا شك ان الامام احمد والإمام بخاري أقل وأحفظ وأعلم وأكثر عدد من أبي داود، يبقى التصحيح مقدم على التضعيف. خلاص كده؟ وكذلك توثيق الراوي. خلاص كده؟ يعني لو مثلا إمام بخاري مثلا وثق راويا أو جرح راويا ووثقه ابن حبان أو وثقه ابن خزيمة أو وثقه الترمذي، فمعروف عند العلماء أن الإمام الترمذي وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة وكذلك الحاكم متساهلون في التوثيق. فإذا عرضوا جرحا الإمام كالإمام أحمد أو غيره يبقى الإمام أحمد أقوى من كلام الإمام الترمذي. يعني لو خالف الإمام أحمد الإمام الترمذي ده جرح وده عدل يبقى الأرجح هو كلام الإمام أحمد، ليه؟ لأن الإمام أحمد معتدل لكن الإمام الترمذي متساهل في التوثيق. خلاص كده؟ لكن إذا مثلا كان الرجل الذي جرح متشددا كيحيى بن سعيد القطان مثلا وكابن حبان البوسطي، خدت بالك؟ أحيانا يتشدد في التجريح ووثقه متساهل، يبقى لابد إنك أنت ترجح أي واحد فيهم الأثبت اللي قوله ترجحه. خلاص كده؟ ما فيش في اي مساله الا في مرجحات، لكن فلا بد انك انت بعد كده هنشرحها تعرف كيف ترجح بين كلام العلماء سواء توثيقا او تضعيفا او تصحيحا للروايه او تضعيفا للروايه. خلاص كده؟ طيب يقول ومنهم من لا يعرف لاحد قبل هذا المقرر فيه توثيق ولا تشريح، ف فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق أو موثوق، فيستفاد من ذلك صحة حديثهم التي يرمونها بهذا الإسناد ولو لم يكن بذلك مستقرب ولا أعلم. يعني معنى إن ما فيش حد وثق هذا الراوي وكذلك ما فيش حد جرحه، يبقى لا يعامل معاملة الإيه؟ المستور. لكن المستور هنا اللي هو يقصده يعني الإمام هنا، يعني لا هو مجرح ولا هو موثق، يبقى أي حاله حفظه إتقانه ما هوش معروف عندنا، يبقى لا يعامل معاملة المستور. لكن المستور اللي قال عليه أهل العلم اللي هو المستور في عدالته وليس في حفظه، دي بس لازم تفهموه إن الحافظ الحاجة هنا يقصد التوثيق والتعديل، التوثيق والتجريح. لو في راوي لم يوثق وفي نفس الوقت لم يجرح وده مش موجود، بس هو الحافظ الحاجة بيتخيل شيء إن في راوي، لا ما فيش راوي أصلاً عدى، ما فيش حد بجرحه أو وثقه، ما فيش، بس كده عشان بس إيه ما تتعامل. لكن هو بيتخيل لو حصل حاجة زي كده طب نعمل إيه، فطالما ما فيش حد وثقه وفي نفس الوقت ما حدش جرحه يبقى بنعامله معامله المستور ان هو ايه، يعني تقبل روايته ايه متابعه تقويه تقوي لكن مش احتجاجا في نفسه. خلاص كده. يقول الثانيه من الفوائد العشر اللي هيذكرها، وطبعا ذكر سبعه وهم ثلاثه الاولانيين، فيقول الثانيه ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح بالعنعنه. فقد قدمنا أننا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلع على أنهم مما سمعهم مدلس من شيخين، لكن ليس اليقين كالاحتمال، فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين. يعني بمعنى أن في راوي مدلس كقتادة مثلا روى حديثا، البخاري روى له حديث وفي عنعنة، يعني عن أنس، قتادة عن أنس، خلاص كده. العلماء يقولون إحسان الظن بالصحيحين إن هم اطلع على التصريح للسماع، خلاص كده ماشي. لكن المسألة فيها أكثر من كده، مش بس أنا مش هوسع معاكم، خلاص كده، يعني الكلام ده مش مفهوم علميا بس هنعرف بعدين. خلاص كده، كل حاجة لابد تعامل معاملة شخصيا لها، خلاص كده. فالراوي المدلس ده هو بيقول لك إحسانا بالظن بالصحيحين ان هم اطلع، اي بخاري او مسلم اطلع على هذه الروايه لكن فيها التصريح بالسماع، لكن هي جاءتهم في باسانيد ليس فيها تصريح بالسماع، انت فاهم ازاي؟ لكن الكلام ده يعني علميا مش صواب، هنعرف ليه بس مش وقته يعني. ما فهمتش الحديث ده ليه؟ ما فهمتش اخر نقطه فهمتهاش اللي هي اللي هي التصريح بالسماع. يعني مثلا ايه، مثلا انا راوي المدلس ده عباره عن ايه؟ هو راوي تحمل روايه من شيخ، المدلس ده بيبقى سمع من شيخ وحديث 2 3 100 زيكم كده. جه في راوي من اللي قاعدين هنا في المجلس ما حضرش اول الدرس، وانا قعدت رويت مثلا 3 4 5 6 حديث فكلكم سمعتوها، فجه هو خدها من واحد فيكم، ده المدلس بيعمل ايه بقى؟ هو خدها منكم، خلا من اي واحد فيك، فبيبقى اسناده ايه دلوقتي؟ اسناده نازل لانه خده عن طريق شيخه بواسطه، لكن هو بيسمعه من مباشره من شيخه، ده اسناد عالي. فلما خده بواسطه واحد او اثنين عن شيخه فبيعمل ايه المدلس؟ يروح اسقط الواسطه التي بينه وبين الشيخ اللي هو سمع منها الحديث ده ويقول بالعنعنه، ما بيقولش حدثني او سمعت، لان لو قال حدثني او سمعت يبقى كاذب في هذا، خلاص كده؟ فده عام. لكن يقول عن قال الشيخ صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، فده بيسموه بقى اللي بيعمل حاجة دي بيسموه ايه؟ مدلس. خلاص كده؟ يبقى المدلس هو من سمع من شيخه في الجملة أحاديث، لكن في بعض الأحاديث أو المجالس لم يسمعها لكن أخذها عن طريق أحد الطلاب عن شيخه فنزل درجة. فيعمل ايه عشان هم بيحبوا الأسانيد العالية؟ يروح يسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه في هذا الحديث ويحملها بالايه؟ بالعنعنة، يعني عن شيخ، عن محمد، عن أحمد، خلاص كده؟ لكن ما يجيبش الصيغة اللي فيها التصريح بالسماع، لأنه لو جاب التصريح بالسماع سمعت الشيخ، العلماء يقولوا أنك ايه؟ كاذب. خلاص كده؟ ده المدلس، خلاص كده؟ عرفنا المدلس ايه؟ قلنا عرفت المدلس ايه؟ فالمدلس ده في الصحيح مثلا لم يصرح بالسبب، والمستخرج جاب الروايه دي وفيها التصريح بالسبب، وده اللي احنا بنقوله. حتى كل السبع العيب دي ليست مسلمه، القواعد اللي ذكرها الحافظ ابن حجر دي علميا الكلام ده ايه، لما احنا بنقصر ناس خلاص كده، مش بقى اشرح لكم كلام وخلاص وسلام عليكم، لا انا بقصركم عشان تطلع بعد كده فاهم كلام العلماء، انك انت تاخد وتدي، ما تبقاش نسخه مني ولا تبقى نسخه من حافظ ابن حجر، لا تناقش. احنا ما عندناش مسلمات، علم الحديث ده ما فيهوش ايه مسلمات نهائي، خلاص كده يا اخوانا، الا القواعد اللي وضعوها العلماء انت بتمشي عليها وانا بمشي عليها، خلاص كده. يعني لما يجي البخاري اقول له انت ليه ما مشيتش على القاعده دي، خلاص كده، القاعده دي لماذا لم تسير خلفها، القاعده اللي اتعملت انتوا اللي عملتوها فلماذا انت لا تمشي عليها، خلاص كده. طيب يقول بقى الثاني، يقول بقى ايه سمعه لكن ليس اليقين كالاحتمال، يعني لما تيجي روايه فيها التصريح بالسماع يبقى ليه ايه يقين، والروايه اللي في صحيح البخاري ما فيهاش بالسماع لكن احنا بنحتمل ان البخاري او مسلم اطلعوا على التصريح بالسماع من الراوي ده من شيخه لكن جابوها بالعنعنه، خلاص دي اسمها ايه احتمال. لكن اليقين اللي جابه المستخرج ان هو ايه جاب الروايه فيها سمعته انس، خلاص كده. عشان كده بقول لك ليس اليقين كالاحتمال، خلاص كده ولا يعني الاحتمال اقل من اليقين، انا متاكد ان انا شفت احمد، ولا لما تكون شاكك والله ده احمد ولا محمد، خلاص كده. يقول بقى الثالثه ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك، والحال كالحال في التي قبلها سلسوا. يعني في بعض رواه اختلطوا، يعني ايه اختلطوا؟ يعني تغير حفظهم، والمختلط ده بيبقى على اشكال ثلاثه، اما في بدايه حياتي يا اما في نهايه حياتي يا اما في الوسط، خلاص كده. المختلط ده ايه بقى؟ بيبقى عباره عن ايه؟ ان هو سمع من شيخه متنا ثم لم يميز هل هو سمع من الشيخ ده ولا من شيخ ثاني، من انس ولا من عبد الله بن عمر ولا من ابو سعيد الخدري، خلاص كده. والمتن ده هو قال المتن ده بالظبط ولا قال حاجه ثانيه؟ فالعلماء لما بيشوفوا ان الراوي ده بيختبروه يقول لك ده سمع، ده كان في اول حياته كان مختلط ثم بعد ذلك ايه اتعالج وبقى كويس. فبيقولوا بقى العلماء مين سمع منه في اول حياته؟ هيقول لك بقى زيد وعبيد ومحمد وعلي. يبقى زيد وعبيد ومحمد وعلي ده ما ناخدش منهم ما سمعه من هذا الراوي، ليه؟ لانه سمع منه هو ايه؟ كان مميز، مش مميز اصلا، ده كده مرفوع ولا ما ولا موقوف ولا مرسل ولا المتن كده ولا قلبه، فده ما ناخدش منه. طب مين اللي سمعه بعد كده بعد ما انضبط المساله؟ حسن وجاب الله وعبد الله، يبقى احنا ناخد من مين؟ حسن وجاب الله وعبد الله، خلاص كده؟ ليه؟ لانه سمع منه بعد ايه؟ انضبط الروايه، خلاص كده؟ لكن اللي سمع منه قبليه بقى لما كان بايظه متغيب لا يجوز ان ناخذ منه، خلاص كده؟ طيب في بعض الرواه سمعوا منه هنا وهنا، والعلماء لم يميزوا ما سمع قبل وبعد، فده العلماء بيتوقفوا فيه ولا يخرجوه في الصحيحين غالبا. يعني بمعنى انا سمعت من عبد الحكيم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، خلاص كده. لكن العلماء اللي خدوا مني ما عرفوش انهي روايه اخذتها قبل الاختلاط وانهي روايه بعد الاختلاط، فاللي قبل الاختلاط يبقى منضبطه ما فيهاش مشاكل، لكن اللي بعد الاختلاط ما هياش منضبط، فيعني اتمزج ده عن ده ما يقدرش يفرق انهي روايه منضبطه وانهي، فده بيعملوا فيها ايه؟ بيتوقفوا فيها. لذلك المستخرج بيعمل ايه بقى؟ ياتي ويقول بقى ان الروايه دي سمعها فلان قبل ان يختلط او بعد ان اختلط وانضبط، خلاص كده؟ فبيبين لك من سمع منه قبل الإفطار أو من سمع منه بعد الإيه؟ الإفطار. خلاص كده؟ يقول بقى الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيحين، في الصحيح في الإسناد أو في المتن. يعني مثلا بعض الرواية يقول حدثني عمن حدثني، سمعت ابن جاه يقول عمن حدثني، فدي في رابي أو عن شيخ أو عن رجل، ده مبهم خلاص كده، مش معروف ده مين، ماشي كان ده. فبيجي المستخرج بيقول لك ابن جريج قال حدثني عطاء، تبقى عرفنا الرجل المبهم ده في الرواية اللي في الصحيح ذكرت خارج الصحيح ما عارفين اسم الراوي. خلاص كده؟ فيبقى من ضمن فوائد المستخرجات ان الراوي اللي كان مبهم في الاسناد او في المتن ذكروه فين؟ خارج الاسناد. خلاص كده؟ خارج الايه؟ الصحيح. وكل ده زي ما قلنا بيراجع، والكلام ده مش مسلم دي. خلاص كده؟ لكن لما نيجي نتوسع هنعرفكم ان الكلام ده مش منضبط قوي يعني، لا في شروط فيه عشان تمشي عليه. خلاص كده يا اخوانا؟ ماشي ولا؟ طيب يقول ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك كتاب مسلم كثيرا جدا، فانه يخرج الحديث على لفظ بعض رواه ويحيل بباقي الفاظ رواه على ذلك اللفظ الذي ولده، فتارة يقول مثله فيحمل على انه نظيره، وتارة يقول نحوه او معناه، فتوجد بينهم مخالفات بالنقص والزياده. وفي ذلك من الفوائد ما لا يعني، بمعنى ايه؟ مثلا يقول الإمام مسلم، ممكن تجيب لي صحيح مسلم اي المجلد الثاني او الثالث؟ لكن هو عند مسلم الكلام ده، مسلم منضبط جدا في الرواية جدا، وبيفرق بين رواية كذا ورواية كذا، وهديها لكم عملية. خلاص كده؟ عشان كده انا ايه طلبت مسلم، احنا لما نكون ادي صحيح مسلم. بص هنا مثلا مثاله الإمام مسلم بيفرق جدا. يقول هنا الإمام مسلم يقول حدثنا عمرو الناقد، هو عمرو بن علي الناقد، وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، يعني في إسناد تاني المسلم هنا رواه عن عمرو بن الناقد وأبو سعيد قال، الاثنين قالوا حدثنا حفص بن غياث. هنا بقى بيقول وحدثني عمر بن حفص بن غياث، يعني ابن حفص بن غياث. بص بقى بيقول واللفظ له، يبقى اللفظ مين؟ حال المتن على مين؟ على لفظ عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث. الرواية الأولانية رواية عمرو بن ناقد وأبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، واللفظ أي لعمر بن حفص بن غياث، ثم ذكر الاسم. مثلا يجي هنا يقول حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد قال حدثنا أبو عوان عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن المثنى اللي هو أبو موسى العنزي، وابن بشار محمد بن بشار ولقبه بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو هندر قال حدثنا شعبة وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن خريبة قال أبو بكر ووكيع حدثنا عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بنحو نفس المتن. أحيانا الإمام مسلم يذكر المتن ويقول بمثله أي بمعناه، بنحو يعني بقريب منه، وده مش الإمام مسلم بس، والإمام أحمد وكلهم بكده. خلاص كده؟ يعني بص يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وابي بكر قالوا حدثنا وكيع الى اخره. يعني بيفصل اللفظ من اللفظ ده. لذلك احيانا يقول الامام مسلم حدثنا اسحاق قال كذا، يقول قال اسحاق حدثنا فلان او اخبرنا فلان وقال فلان وفلان حدثنا. خلاص كده. يبقى حتى لفظ التحديث الامام مسلم بيميز ما بين فلان وفلان. اهو بص بقى هي كده. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقل وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمرو. قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا وكيع. يعني حتى بيفصل ما بين اللفظ حدثني واخبرني، لان اسحاق بن الهويه رحمه الله عليه كان لا يقول الا اخبرنا. دي قاعده عند علماء الحديث ان اسحاق بن الهويه في اي اسناد لا يقول الا اخبرنا، ما بيقولش حدثنا ابدا. خلاص كده. فاذا قال حدثنا فليس اسحاق بن الهويه، انما ممكن يكون اسحاق اخر. شيخنا نعم. يقول الهروي يعني حدثنا او اخبرنا، ما الفرق بينهما؟ في فرق. احنا قلنا ان هقول في طرق تحمل الروايه، قلنا السماع من الشيخ والعرض. فالعرض عند العلماء يقولون فيها اخبرنا ما يقول حدثنا. خلاص كده. يبقى لفظ حدثنا هو سمع من الشيخ مباشره، او سمعته، او حدثني، او حدثنا. وقلنا الفرق بين حدثني حدثك لوحدك بمفردك، او حدثنا في مجموعه. لكن لفظ اخبرنا لذلك في كتب التحامل الروايه ليها الفاظ معينه بتتقال. فالعرض او القراءه على شيخ يقولون فيها اخبرنا. خلاص كده. الفرق بين دي ودي ان دي سماع مباشره من الشيخ، ان الشيخ قال حدثني فلان عن فلان فانت سمعتها منه. لكن واحد قرا على الشيخ وانت قاعد، انت ما سمعتهاش من الشيخ، انما سمعتها ممن يقرا على ايه؟ الشيخ. فبيتقال في الحاله دي بيتقال ايه؟ اخبرنا ولا يقال سمعته او حدثني. الفرق بين حدثني واخبرني هي دي. واخبرنا واخبرني، اخبرني بمفردي واخبرنا في مجموعه. يعني قرا واحد قرا على الشيخ في وسط مجموعه فبيتقال ايه؟ اخبرنا. لكن لو هو لوحده مع واحد بيقرا على شيخ بيقول اخبرني. خلاص كده. اللفظ دي مهمه جدا في تحمل الروايه. وللاوزاعي يقول خبرنا لا يقول اخبرنا، لا يقول اخبرنا لكن يقول خبرني او خبرنا. هي بنفس معنى الاوزاعي. بنفس المعنى، بس دي خاصه للامام الاوزاعي فقط. ماشي. طيب يقول بقى السادسة، يقول ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصل. بمعنى ايه؟ كلام أدرج. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في حديث أبو هريرة ويل للأعقاب من النار. خلاص كده؟ دي من لفظة مين؟ من لفظة أبي هريرة. لكن في الصحيح الراوي لم يفصل كلام ابو هريره من راوي من كلام النبوه. عشان كده بيسموها ايه؟ ادرجها، يعني ادخلها ان هي من كلام النبوه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. لكن في الحديث ده ويل للاعقاب من النار التي قالها هي ابو هريره. طب ايه اللي بين بقى كده؟ ان هو جات روايه بره قال ويل للاعقاب من النار، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. خلاص كده. فده اثبت ان ابا هريره قال ان دي من لفظه هو ويل للاعقاب من النار، من كلامه هو في الحديث ده. لكن اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ من استطاع ان يطيل غرته فليفعل، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل الى اخره. خلاص كده. فدي اللفظه دي من كلام ابو هريره ادخلت في الحديث ولم اتضح، لكن فصلها بعض الرواه ان ده من كلام ابو هريره وده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منه حديث عبد الله بن مسعود وما زال الرجل وان الرجل لا يعمل بعمله فيسبق عليه الكتاب، ان كلام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، ده من كلام ابن مسعود عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبوة. ف فطرح بعد كده ان ده كلام ابن مسعود وانما كلام النبوة ايه الاخر هيجي في المدرج هنعرفه خلاص كده. واحيانا بيبقى الادراج في اول المد او في اخر المد وغالبا بيبقى في اول المد خلاص كده. ان هو الادراج ايه ان في كلام النبوة وفي واحد قال كلمة معناها كده خلت بالك قالها كلمة من عنده هو تفسيرا هو. ففي من روى عن هذا الراوي راح ادخل على انه من كلام كله من كلام النبوة خلت بالك ما بقاش باين ان ده من كلام الصحابي ام من كلام النبوة خلاص كده. لكن في بعض الروايات جاءت في الخارج خارج الصحيح او في الصحيح اظهرت ان ده كلام ابو هريرة او كلام تابعي زي ما الحديثة المشهورة جدا بتاعت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردى من اعلى الجبل في صحيح البخاري. فيقول لك بعض الصفاء يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ينتحر بالبلاغة. ها هي من البلاغة احسنت كده ده من كلام الزهد ليس من كلام النبوة لكن لان هي موجوده موجوده في المتن لذلك المحدثين لا ما حدش يقدر يشيل حته عشان دي ممكن لا هي خدها رواية كده لكن في محدثين قالوا ان ده كلام زهري من بلاغات الزهر احسن خلاص كده. فيجي واحد يقول لك ما النبي في صحيح البخاري كان ينتحر هيجي واحد يقول لك ما اصل هي الحكايه الناس ضايقوه وزهقوه في عيشته وطلع على ايه يعني انا طلع جبل بقى وكان عايز ينتحر ازاي يكون النبي عايز ينتحر اصلا ازاي تيجي يعني لا فكان لكن بالنسبه للجهله هي موجوده في البخاري انا تحتاج عند البخاري انت مش عارف انت مش عارف تتكلم العلم فهمه وبينه ان ده من بلاغات الزهري. طب مين اللي قالك عليها دي بقى؟ احسنت مين اللي قالك عليها؟ والله هي يعني قرات ان في احد تعرف حتى عنها لا هات صحيح البخاري هات المجلد الاولاني الكلام ده مهم جدا. هيجي المستشرق يدعي ان يقول لك وانا جاي على الفيس كده قول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كاد ينتحر يا عم الكلام بتاع يعني هيجي اكتر من موسى عليه السلام ولا من ابراهيم ولا من يحيى ما انتحرش ليه؟ ما يجوش اصلا انبياء تنتحر اصلا هم يعرفون انهم يقولون كلام الله تبارك وتعالى وانهم مؤيدون ومنصورون من قبل الله عز وجل. لان واحد بيجي ينتحر ده يبقى زهق من حياته وشاكك ان الراجل ده ممكن يحميه ده في العالم الديني. لكن للأسف لكن هي حتى غير صحيحة الشكل الزهري هذه. نعم هي موجودة لكن الفكرة بيّن الحافظ ابن حجر وبيّن العلماء إن دي من بلاغات الزهري لكن هي موجودة في ده. نعم فيجي واحد يقول لك أوه أنا صحيح البخاري لأنه هو مش فاهم إن الكلام ده ما حدش يقدر يغيره. أنا زي النصارى واليهود ممكن تغير وتشيلها دي مش عاجباك وهي أصلا هي دي من بلاغات الزهري ومش من كلام النبوة أو من كلام الصحابة فممكن يشيل أي مشكلة يعني. لا إحنا ما عندناش الكلام ده لكن نبين إن هي إيه إن دي أدرجت في المتن أو إنها من كلام الزهري. كما هو الطالب واليوم رهيب. وطبعاً في الشرح في شرح سعيد حافظ ابن حجر هيبين ان هي من بلاغات الزهري وليست من كلام الزهري، لكن هو اصلا في المتن. خلاص كده احنا هنجيبها المره الجايه ونديك كلام حافظ ابن حجر ان انتوا تعرفوا تميزوا، مش اي حاجه بتتقال. رواه صالح بن كسائي ويونس ومعمر عن الزهري هيذكر الزهري. طيب خلاص كده هنبين، بس لما يجي كلام المضمر مش هنبينه، هنجيبها ونبين. خلاص كده. طيب السابعه وهي الاخيره ما يقع فيها من الاحاديث المصرح برفعها وتكون في اصل صحيح موقوفا كسوره الموقوف كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عون رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في يمنينا. الحديث اخرجه البخاري في اواخر الاستسقاء هكذا موقوفا، ورواه الاسماعيلي وابو نعيم في مستخرجهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم في امثله كثيره. كل الكلام ده هنعرف، لكن مش هنتوسع، أنا حالياً مش هنتوسع، لكن هنعرف حتى كل وهنجيب الأمثلة دي هل الكلام ده منضبط ولا لا بالفعل ولا لا. خلاص كده ماشي. دي فوائد المستخرجات. في حاجة تانية ولا في حاجة مش فاهمينها ولا ها؟ هي لسه لسه لسه أنا لسه لسه هنقرأ فيها في المستخرجات حاجات تانية، بس دي عشان كانت واسعة شوية. خلاص كده؟ نعم؟ بعد المساعدة ماشي نشرح في الشتفة. طيب